الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، فصل في موقف الإمام والمأمومين. ولا تصح صلاة الفذ، أي الفرد خلفه، أي خلف الإمام أو خلف الصف، إن صلى ركعة فأكثر، عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه، وإسناده ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد كنا بدأنا الكلام على موقف المأموم خلف الإمام، وتكلمنا عن جملة من المسائل، ووقفنا على مسألة هامة تعرض لكثير من الناس، وهي صلاة الفذ خلف الصف، أي صلاة الإنسان منفردا خلف الصف، بمعنى أنه يقف وحده ليس معه من يصاففه، يكون خلف الإمام أو يكون خلف الصف. ما حكم صلاته؟ قال: لا تصح، لا يصح للإنسان أن يصلي منفردا خلف الإمام أو خلف الصف. وكنا قد عرفنا موقف المأموم إذا كان واحدا أنه يكون على يمين الإمام، وإذا كان أكثر من واحد أنهم يكونون خلف الإمام. فيقول: إذا كان واحدا وصلى خلف الإمام فإن صلاة هذا المأموم لا تصح، وكذلك صلاة المأموم منفردا خلف الصف، بمعنى أن الصف الذي وراء الإمام يكون تاما، وجاء إنسان وكبر خلف هذا الصف وحده، فما حكم صلاته؟ قال: لا تصح، إذا صلى ركعة فأكثر فإن صلاته لا تصح ولا يعتد بها، سواء كان عامدا أو ناسيا، وسواء كان عالما أو جاهلا، لا فرق في هذا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لفرد خلف الصف، ولقوله صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يصلي خلف الصف أمره أن يعيد صلاته. وهذا دليل على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، ويستوي في هذا العالم والجاهل والعامد والناسي، وهذان حديثان إسنادهما يرتقي إلى الصحة، فقد صححهما الحاكم وقال إنهما على شرط الشيخين، حسنهما الترمذي، وهو الموافق للقياس، فإن صلاة الجماعة مطلوب منها الاجتماع لا الانفراد، فكون الإنسان يصلي منفردا هذا خلاف القياس الشرعي، خلاف ما يتفق مع قواعد وأصول صلاة الجماعة، فإنها شرعت للاجتماع لا للانفراد، فالقياس فيها أن يكون معه أحد لا ينفرد، لأن من مقاصدها الاجتماع. وربما يسأل سائل ويقول: إذا لم يجد الإنسان مكانا في الصف فماذا يعمل؟ هل يسحب من الصف الذي أمامه أحدا ويؤخره، ويترتب على هذا وجود خلل في الصف وإيذاء للمصلي وتأخير له عن موقعه إلى موقع خلفه، أو لا؟ نقول: لا، إذا لم يجد مكانا في الصف بحيث أنه يرص المصلين إلى بعضهم حتى يجد مكانا يتسع له، إن وجد هذا فهو المطلوب، وإن لم يجد فليتقدم ويصلي عن يمين الإمام، يتقدم ويصلي عن يمين الإمام. إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة، أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها، لحديث أنس. نعم، يقول: إلا إذا كان الذي يصلي خلف الإمام أو خلف الصف امرأة، فإن صلاتها منفردة صحيحة، سواء كانت خلف إمام أو خلف الصف، فإن الصلاة صحيحة، لحديث أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم وكانوا وراءه صفا، وكان معهم امرأة كانت خلفهم، فالمرأة يجوز أن تصلي منفردة خلف الإمام وخلف الصف ولا بأس بهذا. وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل وبصف رجال لم تطل صلاة من يليها أو خلفها. قال: إذا وقفت المرأة بجانب الإمام فإنها كالرجل، إذا كان من محارمها فلو وقفت عن يمينه فلا بأس بهذا، وإن كان الأولى والأفضل أن تكون خلفه، لكن لو وقفت عن يمينه فصحيح. قال: إذا وقفت المرأة بصف الرجال فما حكم صلاة من يليها؟ قال: صحيحة، إذا وقفت امرأة في صف الرجال فصلاة الكل صحيحة، لكنه خلاف السنة، فالسنة أن النساء يكن في الصف الأخير خلف الرجال، لكن لو وقفت في صف الرجال فحكم الصلاة صحيحة، وهذا يقع كثيرا في الحرم، وخاصة في أيام الزحام في أيام الحج، فإنه يقع كثير من هذا، فما حكم ذلك؟ قال: حكم الصلاة صحيحة، لكنه خلاف السنة وخلاف الأفضل. فقال: وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها، أي من بجوارها، أو صلاة من خلفها، يعني إذا كان الرجال خلف النساء، إذا تقدمت امرأة على الرجال في صف فحكم صلاة الذين خلفها أنها صحيحة، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال، يعني لو كان مثلا في صف من الصفوف وجد نساء ثم بعدهن رجال، فما حكم صلاة الرجال؟ قال: صحيحة، لا تبطل بذلك وإن كان خلاف السنة. وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا. روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا تصح خلفها. قال إمامة النساء تقف في صفهن ندبا، يعني إذا كنا النساء يصلين منفردات عن الرجال وجعلنا لهن إماما منهن من النساء فإن السنة أن تقف إمامة النساء في صفهن لا تتقدم عليهن. روي هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنهما صلينا بالنساء ووقفنا في صفهن لم يتقدمن عليهن. يقول فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها، يعني إذا صلت امرأة بامرأة واحدة فإن المأمومة تقف عن يمين الإمامة ولا يصح خلفها، يعني إذا كان هناك امرأتان إحداهما إمام والأخرى مأموم فإنها لا تكون إحداهما خلف الأخرى، يعني لا تقف المأمومة خلف الإمامة وإنما تقف عن يمينها كحال الرجال. فكون المرأة تقف خلف الإمام هذا إذا كان الإمام رجلا، أما إذا كان امرأة فإنها تكون عن يمينها. ويليه أي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم يلني منكم أولو الأحلام والنهي والنهى. رواه مسلم. ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم أخرهن من حيث أخرهن الله. قال في وضع الصفوف وترتيب الصفوف كيف يكون؟ قال يلي الإمام الرجال، الصف الذي يلي الإمام يكون الرجال حتى يكتملوا، يقدم منهم الأحرار ثم العبيد، الأفضل فالأفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ليقترب مني أصحاب العقول والبصائر وأصحاب الفهم والفقه في الدين. وهذا أرجى أنه لو سهى الإمام أو احتاج للاستخلاف أن يكون بقربه من يصلح للإمامة فيكون الأكمل والأفضل هو القريب من الإمام. وهذا إذا لم يسبق غيره فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، لكن الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون قريبا من الإمام إذا كان من أهل الأحلام والنهى أصحاب الفضل والتقى. ويقدم الأحرار ثم العبيد ثم الصبيان، يكون بعد صفوف الرجال صفوف الصبيان، لأن الرجال أكمل ومظنة أن يكونوا أفقه في الدين وأعلم، أما إذا كانوا أقل فقها وأقل علما وقراءة فإنه قد يكون بعض الصبيان أعلم منهم. وقد قدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إماما لهم وعمره 6 سنوات، لأنه كان أعلمهم بالقرآن. قال ثم النساء، يعني أن الصف النساء يكون بعد الرجال والصبيان، لا يكون بينهن أو معهم، وإنما يؤخرن، لقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن من حيث أخرهن الله، وقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فصفوف النساء تؤخر للابتعاد عن الفتنة ومظانها، فلا يقتربن من الرجال ولا يخالطنهم، وإنما يكن متأخرات، فإن هذا هو الأفضل في حقهن. ثم النساء لقوله صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله، ويقدم منهن البالغات الأحرار، ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ من الأحرار، فالأرقاء الفضلاء فالفضلاء. قال يقدم منهن البالغات الأحرار، ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء الفضلة فالفضلة، يعني أن صفوف النساء يقدم منهن الأفضل فالأفضل. القول الآخر ولعله الصواب إن شاء الله هو أنه يؤخر منهن الفضلة فالفضلة، لأن خير صفوف النساء آخرها، فيقدم من الصفوف الصف، أو يفضل من الصفوف الصف الأخير بالنسبة للنساء، فيكون آخر الصفوف وأبعدهن عن الرجال هو الأفضل في حق النساء. وإن وقف الخناتى صفا لم تصح صلاتهم كالترتيب في جنائزهم. قال وإن وقف الخناتى صفا لم تصح صلاتهم، لاحتمال أن يكونوا كلهم نساء أو كلهم رجال أو بعضهم رجال ونساء، فالأفضل في وضعهم أن لا يبقوا صفا واحدا، لاحتمال أن يكون كلهم نساء إلا واحد فيكون فذا، وأيهم إلا واحد هو رجل فيكون فذا مع النساء، فمصافة الرجل للمرأة يعتبر فذا. الترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. قال كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت، يعني إذا اجتمع عندنا رجل وصبي وامرأة وبعضهم أحرار وبعضهم عبيد، فمن يقدم؟ قال إذا أراد الإنسان أن يصلي على هؤلاء فيرتبون في قربهم للإمام كترتيب صفوفهم، فيقدم للإمام الأفضل من الرجال الأحرار، ثم الرجال العبيد، ثم الصبيان الأحرار، ثم الصبيان العبيد، ثم النساء الأحرار، ثم النساء العبيد. وكذلك ترتيبهم في القبر إذا دفنوا دفنا جماعيا، عندما يكون هناك مهلكة عظيمة ويحتاج إلى دفنهم في قبر واحد، فإنهم يدفنون ويكون الأقرب إلى القبلة أفضلهم، فيقدم إلى القبلة الرجال الأحرار الأفضل فالأفضل، ثم العبيد، ثم الصبيان، ثم النساء. ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل، أو من علم حدثه أو نجاسة أحدهما أي المصلي أو المصافف له، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ. قال من لم يقف معه في الصف إلا كافر فإنه يعتبر فذا، يعني لو جاء إنسان يريد أن يصلي ودخل معه إنسان من عباد القبور مثلا، فما حكم صلاة هذا الإنسان؟ قال يعتبر فذا، لأن مصافة هذا الإنسان له لا تصح. قال إذا لم يجد من يصافه إلا امرأة، إذا وجد امرأة فصف معها فما حكم صلاته؟ قال يعتبر فذا، صلاته غير صحيحة. قال أو وجد خنثى وهو رجل، فإن مصافته للخنثى يحتمل أن تكون امرأة فيكون فذا. والصورة الرابعة قال إذا كان أحدهما محدثا ويعلم أحدهما بالحدث، يا أن الإنسان المحدث نفسه يعلم أنه محدث، أو الإنسان الذي صف معه يعلم أن صاحبه محدث وأنه على غير طهارة، فما حكم مصافته له؟ قال يعتبر فذا، فصلاته حينئذ لا تصح. أو لم يقف معه إلا صبي في فرض، هذا سبق أن بينا حكم إمامة الصبي المميز وذكرنا الخلاف فيها، وهو أن القول الصحيح أن إمامة الصبي المميز صحيحة، فكذلك مصافته صحيحة، إذا صحت إمامته في الفريضة فكذلك تصح مصافته، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا خلف صبي وعمره 6 أو 8 سنين، فكذلك مصافته تصح من باب أولى. أي فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر، وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل، أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ. قال وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل، قلنا بل والفرض أيضا، أو من جهل حدثه أو من جهل حدثه أو نجسه، يعني أنه جهل أن هذا المصاف للإنسان محدثا أو نجسا حتى انتهت الصلاة، فإذا لم يعلم بذلك إلا بعد أن انتهت الصلاة فإن الصلاة صحيحة. ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلال في الصف ولو بعيدة دخلها. قال إذا وجد الإنسان فرجة في الصف الذي أمامه فإنه يدخل فيها ولا يصلي فذا ولا ينتظر، بل يدخل فيها، وإذا كان فيه خلل بين المأمومين في الصف الذي أمامه فإنه يراص بعضهم إلى بعض حتى يجد مكانا يتسع له. وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. قال كذلك إذا وجد خللا في الصف فإنه يراص الصفوف ويصلي، لأنه بهذا اكتسب فضيلتين: الفضيلة الأولى هو أنه سد ثغرة في الصف، والفضيلة الثانية أنه لم يبق فضا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة سد الخلل في الصف الذي أمام الإنسان بقوله إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، أي يصلون من قطع منها من فرج توجد فيها، فإن لهذا فضيلة عظيمة، وهو أن الله تعالى وملائكته يصلون على من يسد هذه الثغرات التي توجد في الصفوف. وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد. قال إذا لم يجد فرجة في الصف الذي أمامه فإنه يقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد وهو واحد، فكأنه ليس معه أحد فيذهب ويقف عن يمين الإمام. فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة، وكره بجذبه ويتبعه من نبه وجوبا. قال إذا لم يمكنه أن يصلي عن يمين الإمام كأن يكون الصف متراصا ولم يجد فرجة في الصف يسدها، فإن له أن ينبه من يقوم معه في الصف، ينبهه بأدب واحترام، إما نحنحة أو إشارة أو كلام بخفض صوت لا بجذبه، فإن جذبه يكره لأن فيه أذية للمصلي وإرباك له في صلاته. قال يتبعه من نبه وجوبا، لأنه بهذا يصحح صلاة إنسان آخر، فالذي ينبه فإنه ينبغي له أن يستجيب وأن يحسن إلى هذا الإنسان بالرجوع معه للصلاة معه. فإن صلى ركعة فذا لم تصح صلاته لما تقدم وكرره لأجل ما أعقبه به. قال فإن صلى فذا ركعة لم تصح صلاته، يعني إذا أن الإنسان صلى ركعة تامة منفردا فإن صلاته لا تعتبر، أما لو صلى بعض ركعة يعني كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة والسورة ثم جاء إنسان ودخل معه قبل أن يركع أو بعدما ركع قبل أن يرفع، معنى أنه أدرك معه الركوع، فإن صلاته صحيحة لأن الركعة أداها أو الركوع أداه غير فذ، وإنما أداه ومعه غيره، فصلاته حينئذ صحيحة. وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت. يقول وإن ركع فذا بمعنى أن الإنسان ركع قبل أن يصل إلى الصف وجد الإمام راكعا فركع ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، فإن صلاته أو ركعته هذه تصح. ويستدلون بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كبر قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فقالوا إنه لم يدخل إلا بعد الرفع من الركوع، وبنوا على هذا أنه إذا أدرك السجود وهو بعض أفعال الركعة وإن كان الركوع قد أداه خارج الصف فإنه يكون مدركا للركعة. وإن وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. قال كذلك لو أن إنسان وقف معه آخر قبل سجود الإمام، يعني ركع فذا ورفع من الركوع ثم جاء آخر وكبر معه قبل السجود، فإنه يكون مدركا، أي الأول يكون مدركا للركعة، لما جاء في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه كبر دون الصف ثم مشى حتى دخل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد أو ولا تعدو. وكلا الروايتين تدل على معنى. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح. وإن فعله أي كبر قبل الدخول في الصف وهو لا يخشى فوات الركعة، فإن يقف معه آخر. قال: إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. يعني لو أن إنسان كبر دون الصف ثم رفع الإمام رأسه قبل أن يدخل هذا المأموم في الصف، مع أن الفرصة عنده ممكنة لكنه توانى وتكاسل في ذلك، فإن ركعته هذه لا يعتد بها. وأما إذا كان يخشى فوات الركعة عندما كبر دون الصف فإن ركعته صحيحة. فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. قال بعد ذلك: فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره، أي وإن لم يرى المأموم الإمام أو لم يرى من وراءه، إذا كان يسمع التكبير، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. يعني أن المأموم إذا كان مع الإمام في المسجد ولو كان بينهما حائل لكنه يسمع الصوت، فإنه ما دام يحويه المسجد فإن صلاته صحيحة. كما لو كان مثلا هناك أناس في الدور الثاني أو في الصف أو في الخلاوي والمأموم في الدور الأرضي، فإن الصلاة المأمومين صحيحة ولو لم يروا الإمام ولم يروا أحدا من المأمومين. أو كان إنسان في غرفة داخل الحرم مثلا أو داخل المسجد وهو يسمع التكبير، فإنه يصح ما دام أن هذه الغرفة داخل المسجد وفي حكم المسجد. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين من وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شبات ونحوه. قال: إذا كان المصلي خارج المأموم خارج المسجد لكنه يرى الإمام أو يرى المأمومين، فما حكم صلاته؟ قال: صحيحة. إذا كان يرى الإمام أو يرى المأمومين فإن صلاته صحيحة. كما لو كان مثلا بعمارة بجوار المسجد تطل نوافذ هذه العمارة على المسجد ويرى الإمام أو يرى المأمومين، فإن الصلاة حينئذ صحيحة لإمكان الاقتداء. قال: ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة، يعني بحيث أنه يراه إذا كان قائما وإذا جلس أو سجد لا يراه، فإن هذا لا يؤثر. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري به السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى، أو في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء. قال: إذا كان بين الإمام والمأموم طريق، يعني المأموم في مكان خارج المسجد وبين المسجد وهذا المكان طريق أو بينهما نهر تجري فيه السفن، ولم أو كان بينهما طريق يسير فيه الناس ولم تتصل الصفوف فيه، على معنى أنه لم يمتلئ بالمصلين بل هو قارعة طريق، فإن الصلاة لا تصح لعدم اتصال المصلي بإمامه، فإنه إذا كان بينه وبينه طريق والصفوف لم توجد في هذا الطريق، بمعنى أنه لم يمتلئ الطريق من المصلين، فإنه حينئذ لا يصح صلاة من كان خارج المسجد ولو كان يرى المأمومين. أما إذا لم يكن بينهم حاجز من طريق أو نهر فإنها تصح الصلاة، إلا إذا كان في شدة خوف فإنه يصح، لأنه يتسامح في حال الخوف ما لا يتسامح في حال الأمن. وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار، رواه أبو داود. توضيح المسألة الماضية، لو كان مثلا في حال الموسم عندما يكثر الحاج وتمتلئ الطرقات التي بجوار الحرم بالمصلين، بمعنى أنهم يمتلئ الحرم ويصلي الناس في الطرقات، وأنت في عمارتك والصفوف قد حاذتك وتسمع تكبيرات الإمام، فيجوز لك أن تصلي في غرفتك وتأخذ حكم فضيلة الصلاة في الحرم لاتصال الصفوف إلى مكانك الذي أنت فيه. أما إذا لم يكن بينك وبين الحرم في الطريق الذي بينك وبينه لم يكن هناك مصلون، فإنه لا يجوز كحالنا الآن، فإنه لا يجوز الإنسان أن يصلي في عمارته وإن كان يسمع التكبيرات لكن الصفوف لم تتصل، أما لو اتصلت الصفوف فإنه لا بأس بذلك. ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره، لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع. قال: يتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم بفعل حذيفة وعمار، ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر إلى آخر. يقول: يصح الصلاة أن يكون الإمام أعلى من المأموم أو المأموم أعلى من الإمام، فإن هذا كله صحيح، وإن كان الأفضل أن يكون في مستوى واحد إلا عند الحاجة كحاجة التعليم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليعلم أصحابه كيفية السجود والركوع. وإذا لم يكن كذلك فالأفضل عدم ذلك، ويكره أن يكون في مكان أعلى منهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، وهذا عند عدم الحاجة. أما إذا كان هناك حاجة فيجوز، فيصلي مثلا الإمام في الدور مثلا في الصحن، ويكون هناك أناس في البدروم أو الخلاوي أسفل منه، ويكون هناك أناس أعلى منه في الدور الثاني وفي الصف ونحو ذلك، فإن هذا عند الحاجة لا يكره. والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جميعا بين جمعا بين الأخبار، ولا بأس بعلو المأموم كما تكره إمامته في الطاق أي طاق القبلة وهي المحراب. روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. قال كما تكره إمامته في الطاق أي طاق القبلة وهي المحراب، يعني يكره للإمام أن يدخل داخل المحراب بحيث لا يراه من وراءه. وأما السنة فأنه يقف بائنا خارج المحراب ليراه من وراءه لأجل أن ينبهه على سهوه، فيدرك أنه سهى إذا كان بارزا خارج المحراب. وأما إذا دخل داخل المحراب وكان جسمه كله داخل المحراب فإنه لا يراه من وراءه عن يمينه ويساره، وإن كان الذين حوله يرونه، لكن الذين على يمين الصف وعلى يسار الصف لا يرون الإمام إذا دخل داخل المحراب. ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة. قال ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها، يعني أنه يكره للإمام أن يصلي النافلة بعد الصلاة الفريضة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة، وإنما يتنحى عنه قليلا خلف أو يمين أو يسار لئلا يلبس على بعض المأمومين أنه يصلي في حال يقتدى به فيها. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوب حتى يتنحى عنه إلا من حاجة فيهما لأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك. قال إلا من حاجة، يعني إذا لم يجد الإنسان الإمام مكانا يصلي فيه إلا مكانه فإنه يصلي فيه للحاجة. وكذلك إمامته في الطاق يجوز أن تكون عند الحاجة، كما لو كان المسجد ضيقا وازدحم فيه المصلون بحيث أنه لو تأخر لضايق المأمومين ولم يستوعبهم المسجد، فعند الحاجة لا بأس بذلك. ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. لعلنا نقف عند هذه المسألة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.